وصحبه المغزين من يعمل ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنزل الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن الأخلاق والحلم. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة سورة براءة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه يعني في قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قال فيه خمس مسائل قرأنا الأولى والثانية. والثانية قال واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة. قرأنا الأول ووقفنا عند الثاني. تفضل. عند الرابع. طيب وقول رابع. طيب بسم الله. وقول رابع قال مخارجة وأبو عصمة وغيرهما قال لما كتبوا المصحف يعني كتبوا يعني الصحابة. نعم رضي الله عنه. نعم يعني كان المصحف كلام الله كان في الصدور قبل أن يكون في السطور. بعد بزمن سيدنا عثمان سطره وكتبه وقيده بالكتابة لأن العلم صيد والكتابة قيد. نعم لذلك رب قال فاكتبوا. نعم. اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم براءة والأنفال سورة واحدة وقال بعضهم هما سورتان فتركت بينهما فرجة ليقول من قال لقول من قال لقول من قال هما سورتان. يعني الصحابة اختلفوا يدون سورة واحدة أم سورتان. على كل حال الخطب سهل يعني قلنا سورة أو سورتين كل كلام الله يعني ما اختلفوا بشيء من كلامه سبحانه وتعالى. لكن سورة الأنفال سورة برأسها والتوبة سورة برأسها أم كلاهما سورة واحدة. فمن الصحابة من قال سورتان ومنهم من قال سورة واحدة. نعم. وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال هما سورة واحدة. نعم يعني البسملة للفصل بين السور أو لكونها آية من كل سورة يعني هي علامة البداءة بسورة جديدة. نعم. فرضي الفريقان معا. نعم. وثبتت حجتهما حجتاهما يعني الفريقين يعني كل واحد له حجة يعني يقول ويدلي بها بأنهما سورة واحدة أو بأنهما سورتان. فلما عندما لم يكتبوا ولم يثبتوا البسملة في القرآن معنى ذلك هذا له حجة وبيناها بأننا لم نكتب بسم الله لكن ما قلنا شيء يعني. وهذا له حجة كما أن البسملة هي من أول كل سورة لكن هذا له حجة في عدم ذكرها وهذا هو حجة يعني في نهاية السورة. نعم. وقول الخامس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سألت علي بن أبي طالب لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت. هذا كلام ثاني غير كونهما سورتين أو كل واحدة سورة أو كلاهما سورة واحدة، لا شيء ثاني. ما كتبت لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت برفع الأمان. نعم. وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان، وهي عادة العرب يعني، كانت لأن القرآن عربي. نعم. وروي معناه عن المفرق قال ولذلك لم يجمع بينهما، يعني بين الأمان ورفع الأمان. نعم. فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبراءة نزلت صحفة. نعم. ومثله عن سفيان قال سفيان بن عيينة إنما لم يكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين. والشيخ الشافعي رحمه الله شيخ المقرئين وشيخ العلماء رحمة الله عليه قال لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. نعم. والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة. نعم بالبسملة. نعم. وفي قول عثمان رضي الله عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها دليل على أن السورة كلها انتظمت بقوله وتبيينه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأن براءة وحدها ضمت إلى الأمثال من غير عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما عادته من الحمام قبل يعني عاجله الموت قبل تبيينه ذلك، يعني كلاهما سورة أو سورتان. نعم. وكانت الدعيان القرينتين. نعم. وجب أن تجمع فوجب طالما القرينتين كانتا تدعيان القرينتين يعني هدول مع بعض، فوجب على هذا الكلام ضوء هذا الكلام أن تجمع وتضم إحداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من يعني سورة من الاقتران. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء هذا الكلام كان على قيد الحياة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة قال ابن العربي هذا دليل على أن القياس أصل، هذا كلام آخر. نعم. نعم. هذا دليل على أن القياس أصل في الدين. نعم. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس الشبه عند عدم النص؟ نعم. ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها. يعني شبيهة، هذه ذكر فيها القتال وهذه ذكر فيها القتال. نعم. فإذا كان الله تعالى قد بين دخول القياس في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني من باب أولى هذا رد على من ينفي القياس، في بعض العلماء ينفي القياس، الشيخ يعني يثبت هذا. نعم. وينقل نقل طبعا. نعم. وهذا ابن العربي، هذا مالكي، أبو بكر ابن العربي، هذا أبو بكر ابن العربي مالكي لكنه تلميذ الإمام الغزالي، يعني تلميذ السادة الشافعية. نعم. ما دخلني أنا، ما لي علاقة، هذا يعني تبرئة يعني. وبراءة كلام زيد هلا. نعم. رفع أو رفع ما بتفرق، لكن يقول براءة ورفع. نعم. أو براءة رفع يعني اللفظ بده يصير تقدير. نعم. وبراءة رفع أو براءة رفع. نعم. براءة براءة إلى، يعني براءة مبتدأ والخبر إلى الذين، أو براءة خبر لمبتدأ محذوف، هذه براءة. نعم. وجاز الابتداء بالنكرة لأن يعني النكرة براءة، براءة نكرة. نعم. أن براءة اسم شائع في كل شيء يتبرأ منه الإنسان. فقال كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. إذا أفادت بتعريف أو تخصيص ممكن نبتدئ بها. نعم. لأنها موصوفة. لأنها موصوفة. فتعرفت تعريفا ما يعني؟ براءة من الله، براءة كائنة من الله، هذا التعريف ما. نعم. يعني مو هي معرفة تمام، هي تعرفت بقوله يعني كائنة بوصفها، براءة من الله، من الله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر، براءة كائنة، لمن إن كائنة وصفناها، فالوصف عرفها لكن ليس تعريفا تاما. الشيخ يقول تعريفا ما يعني. نعم. وجاز الإخبار عنها براءة كائنة من الله إلى الذين، إلى الذين جار المجرور هذا الخبر. نعم. قرأ عيسى بن عمر براءة بالنصر على تقدير التزموا براءة، طبعا هذا شاذ القراءة. نعم. على تقدير التزموا براءة. نعم. ففيها معنى الإغراء، يعني التزموا ما نص الله بهذه السورة. نعم. ففيها معنى الإغراء، الإغراء يعني معناته الالتزام، لك العلم، العلم الوقت، الوقت يعني انتبه دائما، أغريك يعني أدعوك. نعم. قرأ عيسى وهي مصدر على فعالة. نعم. الشناءة والدناءة يعني براءة. نعم. الخامسة قوله تعالى إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني إلى الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني موليا للعقوبة. ليش قال يعني إلى الذين عاهدهم رسول الله؟ ربي قال إلى الذين عاهدتم، يعني عاهدتم يكلم رسول الله يعني سبحانه وتعالى، والقرآن نزل عليه، إلى الذين عاهدتم، والمخاطب سيدنا النبي، إلى الذين عاهدت. ليش قال ربي إلى الذين عاهدتم؟ فقال لأنه صلى الله عليه وسلم كان المتولي للعقود، هو الذي يعقد، وإذا تولى وأصحابه بذلك كلهم راضون، فكأنهم عاقدوا وعاهدوا، يعني كأنهم هم الذين كمان يعني مع رسول الله، فنسب العقد إليهم. نعم. وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم محسوب إليهم، محسوب عليهم وآخذون به. نعم. إذ لا يمكن غير ذلك. لذلك يعني رئيس قوم، رئيس جماعة، قائد جماعة، لما بيتكلم بشيء، إذا تكلم بشاذ لازم كلهم، إذا أمر غير جيد، أمر منحرف، كلهم بدهم يقوموا، هذا من أنت منسوب إلنا. يعني الإمام، إمام على عينه، صار إمام، كلكم تابعون، أما ينحرف عن أصول الصلاة، كلنا أتنا يا منتركه يا منقومه. من قومه أول شيء كيف تقويمه؟ من رده يا ربما سهى، أو أما إذا ما يعني استجاب نتركه، يعني بريئنا منه، هيك الأصل. أما يفعل، يفعل شيء جعلناه علينا يعني قائدا رئيسا كذا، علينا بشرط أن يلتزم بالأحكام وأن يلتزم بالأشياء التي انتخبناه والتي رضينا منه بها، أما إذا خالف لا يمكن. نعم. يعني سيدنا عمر الله يرضى عنه قالوا له سيدنا عمر وما عدا قالوا له ذكرن على المنبر قال كيف بكم إذا عوجشت شو بتسأو؟ قالوا قومناك بسيوفنا قومناك بسيوفنا. وسيدنا عمر وما أدراك يعني الله يرحم الشيخ صادق حبنك يذكر هالكلام كأنه من ذكره على المنبر. قال سيدنا عمر بده أسود ما بده نعاج بده رجال ما بده نسوان. قال ليتهم نساء. نعم نسأل الله العفو والعافية. خلص يلا نعم نسأل الله العافية. وطبعا بالحكمة والموعظة ذي الحسنة ما قالوا قومناك بسيوفنا. لذلك العلم كل العلم جمع وفرق. كل واحد بيجي بيستدل بآية ويستدل بحديث قال له حكم الله ما هو بهذا الأمر أو بهذا الواقع الذي نذكره. بدك تذكر كل شيء ما تذكر الشيء الذي بأيدك. لذلك اللهم فقهنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. نعم نعم. إن تحصيل الرضا من الجميع متعذر فإذا عقد الإمام بما يراه من المصلحة أمرا لزم جميع الرعاية. نعم لزم جميع الرعاية يعني هذا حكمكم. نسأل الله العفو والعافية. يعني من الأصل الناس ما نصحت ومن الأصل من الناس إلى الدنيا مالت ورضيت. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لكن الكلام عندما يكون نافعا يعني أو ليكون نافعا يعني الكلام بده يصدر يعني من الله إلى الله. هذا بيحكي بده يتكلم بده يتكلم مشان يقولوا فلان حكى شفت فلان اللي حكى اعود بقى وانتهت القصة. هذا ما يعدو يا كلامه الواقع والوقت والمجلس اللي كان فيه. أما بدي أحكي مشان الله أنا وغيري. وهلي ما بيحكي كمان ما بده يتكلم قال له ليش بدك تتكلم. لذلك كان يتكلم بده منصب بده شيء يعني ايه فهمت شو بدك يرضيه وانت سد له فمه بهذا. والكلام ده يكون لله يعني عم تتكلم حرر يعني قبل أن تتكلم. يعني الله يرضى عن سيدنا الحسن البصري قالوا له ابن سيرين توفي هلا خرجت في جنازته؟ قال سكت هنيهة قال لا أجد نية. مر قال لا أجد نية يعني أينما توجهت إلى الله أينما توجهت الله بدي أنا بدي الله سبحانه وتعالى وما أستبدل به شيئا. وإلا يصير فينا أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير شو بعدين قلنا اهبطوا. والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبع. لم تستبدل بالذي الذي أدنى بالذي هو خير والباب تدخل على المتروك معناتها هتهبط. وهذا اللي صار. أما نتكلم بدك تتكلم إن شاء الله. نعم. طيب سيدي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. نعم. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى نسيه، رجع من الخبر إلى الخطاب. الخبر يعني الإخبار، لأنه الكلام إخبار وإنشاء. الخبر ما صح في جوابه صدق أو كذب، أما الإنشاء يعني افعل، طلب نهي، أمر نهي. نعم، فرجع من الخبر إلى الخطاب، يعني هناك براءة، هذا خبر. وسبحانه وتعالى يبين أننا نلتزم بما أخبر وبما على رسوله أنزل. الآن فسيحوا على هنيك براءة، هذه براءة الصدق، كلام الله صدق. هلا فسيحوا هذا أمر، فهذا خطاب. نعم، أي قل لهم سيروا. نعم، أي سيروا في الأرض مدبرين ومدبرين، آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. نعم، يقال ساح فلان في الأرض يسير سياحة وسيوحا وسيحا، يعني كل مصادر يعني. ومنه السيف في الماء الجار المنبسط. نعم، ومنه قول طرفة بن العبد لو خفت هذا منك ما نلتني حتى ترى خيلا أمامي كثيرا، يعني خيول كثيرة. نعم، الشاهد تسيح، ما نلتني تسيح، حتى ترى خيلا أمامي تسيح. نعم، الثانية. نعم، واختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل. نعم، في هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله، فقال محمد بن إسحاق وغيره هما صنفان من المشركين، أحدهما كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر. نعم، والآخر يعني هذول أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عليه الصلاة والسلام عاقدهم، عاهدهم يعني سياسة. نعم، ومصلحة. نعم، فأمهل تمام الذي عاهد الأربعة أشهر، أمهل تمام أربعة أشهر، لأنه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إلو يعني لا تغدروا. فهؤلاء عاقدتهم على أربعة أشهر، إيه أربعة أشهر انتظر لتنتهي الأربعة الأشهر. نعم، والآخر الفريق الثاني كانت مدة عهده لغير أجل محدود، يعني بينات ما في شيء وبدون أجل. نعم، فقصر به على أربعة أشهر، فقصر هذا الثاني به على أربعة أشهر، إنهم بس يعني عدم الأجل ومفتوح، هذا لا، بيننا ننتظركم أربعة أشهر، بعدها يكون أمر آخر. نعم، فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه. إيه؟ ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك. نعم، ويؤسر إلا أن يكون حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم، يقتل حيثما أدرك ويؤسر. نعم، وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر، وقضاؤه إلى عشرين إلى عشر سنين. فصير وابتداؤه يوم الحج، صير عندها صير اسمه ظرف منزوع الظرفية، هذا تقول يوم الجمعة يوم مبارك، يوم ما بقى ظرف، وممكن نقول عنه ظرف. وابتداء هذا الأجل يوم الحج، يعني في يوم الحج، كائن يوم الحج بصير. نعم، وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. نعم، فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انخلاف الأربعة الأشهر الحرم. نعم، وذلك خمسون يوما، يعني خمسون يوما يعني من الحج إلى الأشهر الحرم. نعم، عشرون من ذي الحجة والمحرم، والمحرم يعني عشرين وثلاثين شهر، صاروا خمسين. نعم، وقال تلميذ إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون أربعة أشهر، ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده، بقوله تعالى: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهذا قيام قدري وغيره. وذكر محمد بن إسحاق مجاهد وغيرهما أن هذه الآية نزلت في أهل مكة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريش عام الحديبية على أن يضعوا الحرب 10 سنين. يأمن فيها الناس ويقيمون. يعني بعضهم سيدنا عثمان يتكلم بهذا، نعم، ويكف بعضهم عن بعض. يعني ما حدا بيتعدى على حدا، نعم. فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العهد الذي عاهده كانت خزاعة، هي كانت عند مكة، يعني في مكة، لكن التزمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خزاعة. وفي بنو بكر كمان عشيرة قبيلة أخرى دخلت في عهد قريش، نعم. عدد تعدت، يعني عدد تعدت، يعني فعدد بنو بكر على خزاعة ونقضوا، كان بيناتهم في ثأر، يعني وجدت بنو بكر يعني وقتا مناسبا لتأخذ بثأرها من خزاعة، والحال أن بنو بكر بني بكر كانوا مع قريش وفي عقد وعهد، وإذا أخذوا وأرادوا الأخذ بالثأر معنى ذلك نقضوا عهد قريش بالذات، وإذا رضيت قريش معناتها هي نقضت العهد. وخزاعة هؤلاء يعني مضمومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بينه وبين قريش، فالذي يتعدى على خزاعة كأن ما تعدى على رسول الله، والذي تعدت التي هي بنو بكر على خزاعة معنى ذلك قريش تعدت على خزاعة، وهذا السبب فتح مكة، يعني. نعم. كان سبب ذلك دما كان لبني بكر عند خزاعة قبل الإسلام. نعم. فلما كانت الفتنة المنعقدة يوم الحديبية أمن الناس بعضهم بعضا. نعم. فاغتنم بنو الزيد من بني بنو الديد. بنو الديد من بني بكر. يعني جماعة منهم. وهم الذين كان الدم لهم. يعني الدم معلق فيهم، يعني من مثل ما نقول بيت بني الدين، يعني العائلة، يعني نعم. وهم الذين كان لهم الدم تلك الفرصة، فاغتنموا تلك الفرصة. شو الفرصة؟ انه ما في حرب، نعم. وغفلة خزاعة، لانهم يعني امنوا جاء قريش وامنوا بني بكر، نعم. الله أكبر، الله أكبر. أتغنى. نعم. وأرادوا إدراك سأل بني الأسود بن رفين. نعم. طيب. الذي قتله خزاعة. وأرادوا إدراك ثأر بني الأسود ابن رزن، نعم، الذين قتلهم خزاعة، نعم. الذين قتلتهم خزاعة، فخرج نوفل بن معاوية الديني في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناف حتى بيت خزاعة واقتتله. نعم. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح. تمام، ما رضيت رضا أو سكتة قريش مع أنهم منسبون لها، لا أمدتهم، يعني صار بخاطرها مثل ما بنقول بإرادتها، يعني لها يعني إرادة بهذا، نعم. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، نعم. وقوم من قريش أعانهم بأنفسهم، وقوم أكثر من هيك، وفي من القرشيين يعني مشوا معه وقتلوا معه يعني. نعم. من هزمت خزاعة من الحرم على ما هو مشهور مسؤول، فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية. نعم. فخرج عمرو بن سالم، عمرو بن سالم الخزاعي، وبديل بن ورقاء الخزاعي، وقوم وجماعة يعني وفد برئاسة هذين، فقدموا على رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش، يعني قتلوا منهم يعني. نعم. وأنشده عمرو بن سالم فقال: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدى. الأتلدى الأصيل يعني. نعم. كنت لنا أبا وكنا ولدا، ثم أسلمنا أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، ودع عباد الله يأتك مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل الشمس ينمو صعدا، إن سيم قسا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريش أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أزل وأقل عددا، هم بيتنا بالحطيم هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. يعني استغاث النبي عليه الصلاة والسلام لأن ينتصر لخزاعة، واللهم صل عليه، ذكر وتكلم اللهم صل، قال إني أرى هذا السحاب تستنصر يعني لخزاعة، واللهم خذ عني عيون قريش حتى لا يروني إلا بغتة. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصد إلا أنصر بني كعب. شوف دوين يعني غضب عليه الصلاة والسلام، يعني دعا لحاله بعدم النصر إذا ما بدين صدقه يعني أكيد يعني. نعم. ثم نظر إلى سحابة فقال: إنها لتستهل لنصر بني كعب. نعم يعني تستهل يعني كأنها عم تصرخ يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني بن ورقاء ومن معه: إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في الصلح. يعني هذا قال، وقال رسول الله يعني هذه من معجزاتي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر غيب ما أحد يعرف يعلمه. قال له يعني أبو سفيان حيجي، لأنه كان الفكر تبع قريش ومخه مثل ما نقول، حيجي ويزيد ويأكد ليشد العقل أنه بيناتنا يعني هدنة ما في شيء أبدا، ويزيد في الصلح، لكن اللهم صل عليه قال: وسينصرف لغير حاجة، يعني كلامه على الفاضي. نعم، لأنه هن الذين قضوا العهد. نعم، يعني ما بيبيعنا كلام أبو سفيان. نعم. وندمت قريش على ما فعل، فخرج أبو سفيان إلى المدينة ليستديم العقد ويزيد في الصلح، فرجع بغير حاجة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو معروف من قبله. نعم. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ففتحها الله، وذلك في سنة 8 من الهجرة. فلما بلغ هوازن فتح مكة، جمعه مالك بن عوف المصري على ما هو معروف مشهور من غزاة حنين. نعم. هذا كان هو قائد يعني قائد بغزوة حنين. نعم. وكان الظفر والنصر للمسلمين على الكافرين، وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أول شوال من السنة الثامنة من الهجرة. نعم. وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم من الأموال والنساء، فلم يقسمها حتى أتى الطائف، فحاصرها جعران أو جعرانة يعني أصل ما يشكل هذا يعني الجعران يعني ما يقال غير هذا لا جعران أو جعرانة يقال نعم وقسم غنائم أي يسموه العمرة الكبيرة حجاج يعني يكونوا يعني بمكة نين بدك تجيب عمرة ولا تجيب عمرة كبيرة ولا صغيرة الصغيرة مع المساجد السيدة عائشة العمرة الكبيرة من الجعراني الجعراني 20 كيلو أنا أحرمت من هناك لأنه أدنى الحل العمرة بأدنى الحل يخرج بأدنى الحل رحت لهنيك الأندلسيون وغيرهم كله من هنيك بيروح بحرين غيرهم مساجد السيدة عائشة مساجد السيدة عائشة 5 كيلو متر وبين 20 بين 5 فرق يصاب يسموها عمرة الكبيرة والعمرة الصغيرة يعني ولا كل عمر هي أن يخرج لأدنى الحل لما خرج بيمشي الحال يعني يخرج لأدنى الحل في أن يأتي بعمرة نعم وقسم غنائم حنين على ما هو مشهور من أمرها وخبرها نعم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق وأقام الحج للناس عتاب بن سيد في تلك السنة وهو أول أمير أقام الحج في الإسلام وحج المشركون على مشاعرهم وكان عتاب بن سيد خيرا فاضلا ورعا وقدم كعب بن زهير بن أبي سلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحه وأقام على رأسه بقصيدته التي أولها بانت سعاد بقلبي اليوم ما تقول وأنشدها إلى آخرها وذكر فيه المهاجرين فأثنى عليهم وكان قبل ذلك قد حفظ له حجاب بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى يعني كأنه دمه مهدور كان أتى إلى رسول الله وقال هذه الأبيات نعم فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة يمتلك فيها الأنصار فقال من سره كرم الحياة كان يزل في مقلب من صالح الأنصار ولكن مكان متابرا عن كابر إن الخيار هم من الأخيار المكرهين السمهري بأذرع السمهري بأذرع كسوالك الهندي غير قصار نعم المكرهين السمهرية نعم بأذرع المكرهين السمهرية بأذرع كسوالك الهندي غير قصار نعم والناظرين بأعينهم حمرة كالجمر غير كريهة الأبصار والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعالى نحو كرار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار ضربوا علي يوم بدر ضربة زادت لوقعتها جميع نزاري علي يعني علي بن مسعود عن الغساني نعم لو يعلم الأقوام عني كله فيهم لصدقني الذين أماري قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطالبين النازلين مقاري يعني مستضيفين يعني كرم نعم ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد صراطه من الطائف ذا الحجة والمحرم وصفر ربيعا الأول وربيعا الآخر وجماد الأول وجماد الآخر وجماد الأولى وجماد الآخرة نعم وخرج في رجب من سنة 9 للمسلمين إلى غزوة الروم غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها نعم قال ابن الوليد عن مجاهد لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد الحج ثم قال إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك نعم حتى ما يكون أحد يطوف عريانا، ما بدي أشوف المناظر. يعني شوف الشيطان كيف يسوي، يعني إنه يعظم البيت، من تعظيم البيت إنه ما لازم يكون عليه ثوب في عليه شبهة مو حرام. لذلك اشلاح بالمرة، شو رأيك يعني؟ إذا بدي يصلي بدي يصلي بثياب طاهرة، ما كان لها ثياب طاهرة، خلص صلي عريانا. يعني شو يعني شو بيلعب الشيطان من الناس. ايه هيك كان عقيدتهم، يعني كانوا يعظموا البيت قبل الاسلام. نعم. فلا احب ان احج حتى لا يكون ذلك، او حتى لا يكون يعني حتى لا يوجد ذلك. نعم. فارسل ابا بكر اميرا على الحج، وبعث معه ب40 آية من صدر براءة ليقرأها على اهل الموت. فلما خرج دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي وقال: اخرج بهذه القصة من صدر براءة، فأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا. فخرج علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العقباء، حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحليفة. ذي الحليفة بعد المدينة يعني بشوي. نعم. أي محل الإحرام سموه بيار علي. نعم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه لما رآه: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم نهض فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية. نعم. في كتاب النسائي عن جابر رضي الله عنه أن عليا قرأ على الناس براءة حتى ختمها قبل يوم التروية في يوم، وفي يوم عرفة يعني حتى ختمها، قرأ على الناس براءة حتى ختمها، إمتى قرأ؟ قبل التروية بيوم. نعم. يعني التروية قبل يوم يعني وقفة عرفات بيطلع، ولا أقل من يفعل ذلك بيطلع لمنى وبيبيت بمنى وبعدين يفيضون إلى يذهبون إلى عرفات، قل من يفعلها، هلا كله بيطلع على عرفات مباشرة. نعم. نعم. هذا اسمه التروية، لأنهم يعني يملؤون قربه بالماء، لأنه بعرفات ما في ماء. نعم. وفي يوم عرفة وفي يوم النحر عند انقضاء خطبة أبي بكر الصديق في ثلاثة أيام. نعم. فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس، فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون، يعلمهم مناسكهم. فلما فرغ قام علي رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى ختمها. وقال سليمان بن موسى لما خطب أبو بكر بعرفة: قال: قم يا علي فأدب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام علي ففعل. قال: ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر، فجعلت أتتبع الفساطيط يوم النحر. نعم. يعني الفساطيط يعني الخيام. نعم. وروى الترمذي عن زيد بن مسيع أنه قال: سألت عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف ببيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد إلى مدته يعني التي عاهد عليها. نعم. ومن لم يكن له عهد. نعم. فأجله أربعة أشهر، يعني من لم يكن له أجل يعني، فأجله أربعة أشهر. نعم. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. نعم. ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. نعم. قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي وقال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. صحيح. يعني انبح. نعم. سيدنا علي هذا. نعم. قال أبو عمر: بعث علي ينزل إلى كل عهد عهد ويعهد إليهم ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانا، وأقام الحج في ذلك العام سنة 90 أبو بكر. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القابل يعني بعد 9 حج العاشرة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سنة 10 نعم من الهجرة يعني. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل حجته أحسن من حجته بشكلنا يعني أصلا ما يشكلها الحجة يعني أفصح حتى نعم. حجته التي لم يحج غيرها من المدينة فوقع حجته ناصين عليها ناصين لله نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار الحديث نعم. على ما يأتي في آية النسي بيان نعم. وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة يعني كانوا يلعبوا بالأشهر مثل ما بدهم يعني نعم. فذكر مجاهد أن أبا بكر الحج في ذي القعدة نعم من سنة 9 نعم. ابن العربي: وكانت الحكمة في إعطاء براءة يعني يعني ليش هو الذي يتلوها ما يتلوها سيدنا أبو بكر هذا العهد نعم. أن براءة تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت سيرة العرب يعني سيرة العرب عادة العرب ألا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته نعم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب بالحجة ويرسل ابن عمه الهاشمي من بيته يقصد العهد نعم. حتى لا يبقى له المتكلم. قال معناه الزجاج نعم. نعم. الثالثة: قال العلماء: وتضمنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين، ولذلك حالتان: حالة تنقضي المدة بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحق نؤذنهم بالحق نعم. والإيذان إخبار اختيار. والثانية: أن نخاف منهم غدرا فننبذ إليهم عهدهم كما سبق. ابن عباس: والآية منسوخة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد ثم نفذ العهد لما أمر بالقتال. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم عافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا، وأرنا عز دينك وذل عدوك فأنت ذو الجلال والإكرام، وفرج عنا وعن المكروبين، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. السؤال الآن هذه حكيت امبارح يعني المبلغ اللي كلف فيه والدك معروف اللي معروف نعم معروف هذا بذمة والديك نعم بذمة والديك. فإذا بقي شيء تخرج وصية جدك ووصية والديك كمان وصية والديك كمان واجبة نعم فتخرج طيب ولكن الوصية جدي في ذاك الوقت يعني تعتبر قيمتها اختلفت العملة. في ذاك الوقت كانت ال أي بيش أوصى بمال مو أوصى بمال شو المال قد ايش يعني المال قيمته 400,000 ليرة في عام 98. في هذا الوقت ال 400,000 ليرة ما بقيت في نفس القيمة. فهذا هون السؤال أيضا يعني هل نخرج 400,000 ليرة سورية أم علينا أن نخرج قيمتها من الذهب أم ماذا علينا أن نفعل؟ والله الأصل من أوصى بأربعمية ما حدا بيوصي بـ400 ليرة أدي 400,000 ليرة 400,000 ليرة أوصى. نعم معنى أحواله جيدة كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وطبعا الـ400,000 ليرة أديش كان مقدارها يعني أقل من الثلث أقل من الثلث. نعم أيوة أقل من الثلث إيه هذا هو هلا 400,000 ما يساوي شيء يعني ما حدا يوصي بهذا. لذلك هذا غير إذا فلان له عند فلان كذا. هاي المسألة 400,000 ليرة يعني